الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد أورد الإمام النووي رحمه الله في باب التقوى من كتابه رياض الصالحين حديث أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. رواه مسلم. هذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب التقوى لما فيه من بيان ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من ملازمة لتقوى الله سبحانه وتعالى، ومن سعي لبلوغ الأكمل في تحقيق التقوى لله عز وجل. فإذا كان بين عملين قد أقدم عليهما أو تحير في أيهما يبدأ أو يقدم، فإنه يقدم الأتقى لله. فالحديث يفيد قاعدة عظيمة في باب التقوى وباب أيضا المفاضلة بين الأعمال، أن يحرص العبد على الأتقى لله سبحانه وتعالى، فيكون دائما يحرص على جانب تحقيق الورع وتحقيق الخشية لله وتحقيق حسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى ومجاهدة النفس على تكميل ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من حلف على يمين، أي أقسم على شيء أن يفعله أو شيء يتركه، حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. فليأتي التقوى، مثلا لو حلف شخص على شيء لا يفعله، مثلا أن لا يكلم آخر بسبب خصومة بينهما، أو مثلا أن لا يزور قريبا بسبب خلاف بينهما، أو لا يصل رحما، أو إلى غير ذلك من الأمور. فإذا كان حلف على يمين من هذا القبيل فليترك الذي حلف عليه وليأتي الأتقى لله. ولا شك أن الأتقى لله بالتواصل وصلة الأرحام وترك القطيعة ونحو ذلك، فيكون دائما يحرص على الأتقى لله حتى لو كان حلف. فكيف الأمر بدون حلف؟ حتى لو كان حلف وأقسم أنه لا يفعل كذا، فعليه أن يترك هذا الذي حلف عليه وأن ينتقل للأتقى لله سبحانه وتعالى، ويكفر عن يمينه ويفعل الأتقى لله عز وجل. وهذا الحديث فيه فائدة عظيمة في باب التقوى وتحقيقها، حيث قال: فليأتي التقوى ثم رأى أتقى لله منه فليأتي التقوى. وهذا لا شك أيها الإخوة الكرام يتطلب من العبد دائما مجاهدة لنفسه على أن يأتي التقوى، فالنفس تنازع وتجذب إلى أمور أخرى خلاف التقوى، فعليه أن يأتي التقوى، يجاهد نفسه على أتيان التقوى وفعلها والقيام بها. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في خاتمة باب التقوى من كتابه رياض الصالحين حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام معدود في جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في الوقت نفسه وصية مودع، لأنه كما جاء في رواية الحديث قاله في حجة الوداع. ومعلوم أيها الإخوة الكرام أن حجة الوداع كانت على قرب مفارقة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الحياة الدنيا، فهو عليه الصلاة والسلام في تلك الحجة ودع الناس وقال فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، وطفق عليه الصلاة والسلام يودع الناس، فاشتهرت من ذلك الوقت بحجة الوداع. ولا شك أن وصايا المودع وصايا عظيمة جدا ولها شأنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الحديث حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي قاله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، جمع هذه الوصايا العظيمة البالغة، وهي خمس وصايا جامعة في ذكر موجبات دخول الجنة وأسباب الظفر بنعيمها والفوز بخيراتها وملذاتها، وهي الدار التي أعدها الله لعباده المطيعين وأوليائه الصالحين، وجعل فيها من النعيم الكريم والثواب العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تدخلوا جنة ربكم، إضافة الجنة إلى الرب سبحانه وتعالى هذه إضافة تشريف وتعلية لشأنها ورفعة قدرها، فهي جنة الله التي خلقها العبادة وأولياءه وأصفياءه وحزبه المقربين، وأعد لهم فيها من أنواع النعيم وطيب الملاذ وما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهم في هذا النعيم خالدون. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث أبي أمامة خمسة أسباب عظيمة لدخول الجنة والفوز بنعيمها ونيل ما فيها من ثواب ونعيم. السبب الأول قوله في الحديث اتقوا الله، في رواية اتقوا ربكم، أي بفعل أوامره والبعد عن نواهيه. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية تقيه، وتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله. فتقوى الله عز وجل جد واجتهاد ونصح للنفس بطاعة الله والتقرب إليه بما يرضيه، ولا سيما فعل الفرائض والواجبات والبعد عن المعاصي والمنكرات. ويدخل في تقوى الله الإيمان بأصول هذا الدين وعقائده القويمة والقيام بشرائع الإسلام وعباداته، فكل ذلك من خصال التقوى ومن أوصاف المتقين، كما قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وهذه عقائد، وآت المال، وهذه أعمال، وآت المال على حبه أو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لأن هذه الخصال من عقائد وأعمال صالحات كلها هي خصال التقوى. وهذا موضع الشاهد من هذا من إراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في خاتمة ترجمة التأوباب التقوى. السبب الثاني لدخول الجنة قوله في هذا الحديث وصلوا خمسكم، أي حافظوا على الصلوات الخمس المفروضة، فإن المحافظة عليها من موجبات دخول الجنة، وإضاعتها من موجبات دخول النار، وهي عماد الدين وآكد أركانه بعد الشهادتين، وهي الصلة، صلة العبد بينه وبين ربه، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، فإقامتها إيمان وإضاعتها كفر، فلا دين لمن لا صلاة له، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. ففي المسند وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. ثم ذكر السبب الثالث في قوله وصوموا شهركم، أي شهر رمضان المبارك، بالامتناع في نهاره عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، وهو شهر واحد يمر كل عام كتب الله على العباد صيامه، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، وهي قليلة، وصيامها في غاية اليسر والسهولة، يجتمع فيه المسلمون كلهم على أداء هذه الطاعة، فيتركون فيه شهواتهم الأصلية من طعام وشراب ونكاح، ويعوضهم الله عن ذلك من فضله وإحسانه تتميم دينهم وزيادة كمالهم ونيل أجره العظيم وبره العميم. وفي الجنة باب يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. ثم ذكر السبب الرابع في قوله وأدوا زكاة مالكم، أي التي فرض الله عليكم وجعلها حقا في المال، وهي لا تجب على فقير ليس عنده نصاب زكوي، وإنما تجب على الأغنياء تتميما لدينهم وإسلامهم، وتنمية لأموالهم وأخلاقهم، ودفعا للآفات عنهم وعن أموالهم، وتطهيرا لهم من السيئات، ومواساة لمحاويجهم وفقرائهم، مما يدل على كمال هذه العبادة وعظم نفعها. ثم ذكر السبب الخامس في قوله أطيعوا أمراءكم، وفي رواية ذا أمركم، وفي هذا الأمر بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في غير معصية الله والنصح لهم وعدم الخروج عليهم ونزع اليد من طاعتهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر طاعة ولي الأمر في حجة الوداع ما رواه مسلم في صحيحه عن يحيى بن حسين قال: سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. فالواجب اتخاذ ذلك دينا وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فالذي أمر بطاعة ولاة الأمر هو الذي أمر بالصلاة والصيام والزكاة، وكل ذلك من موجبات دخول الجنة ونيل رضا الله سبحانه وتعالى. وهذه الخصال الخمسة المذكورة في الحديث أضيفت إلى المؤمنين، ولعلنا قد لاحظنا ذلك في الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: خمسكم شهركم مال زكاة مالكم ذا أمركم، أضيفت للمؤمنين لأنها من خصوصياتهم وموجبات كمالهم، وأنها من مقتضيات إيمانهم ومتطلباته، وأن درجاتهم وأجورهم وثوابهم ومنازلهم في الجنة بحسب ذلك، بمعنى أن العبد كلما ازداد استمساكا ومحافظة زاد تحقيقا للإيمان وحظا ونصيبا من ثمرات الإيمان وآثاره المباركات. وبهذا يكون الإمام النووي رحمه الله ختم هذا الباب المتعلق بتقوى الله عز وجل بما ساقه رحمه الله من آيات كريمات وأحاديث نافعات عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ذنبنا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه المقربين، إنه سميع قريب مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.